في سورة مريم يتسارع التعريف والتنكير بين قوله تبارك وتعالى سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. الآية سلام والسلام، التعريف والتنكير هنا. احنا طبعا السلام معرفة، صحيح، والمعرفة ما دل على أمر معين، سليم، وسلام نكرة، صح؟ صحيح. والأصل في النكرة العموم، صح؟ إذا كلمة السلام عامة نكرة، وكلمة السلام معينة، أمر معين. يعني لما أقول رجل، أي رجل، لما أقول الرجل أقصد رجلا معينا، قد يكون تعريف عهدي أو حضوري أو يعني هذا أو جنس، فيها نوع من أنواع التخصيص أو يعني. تعريف الجنس يعني. هذا الأصل، إما الجنس أو تكون عهد يعني تعريف. إنما الأصل في النكرة العموم والشمول، الأصل العموم، الأصل. نعم طيب، إذا سلام أعم ما. ولا لا؟ صحيح، عام، عام نكرة. ربنا سبحانه لم يحيي إلا بالتنكير أبدا مطلقا. انظر القرآن كله، كل القرآن. مثل ماذا؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سلام، سلام، صحيح. سلام على نوح في العالمين وتركنا عليه في الآخرين. نعم. سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، كل سلام. حتى تحياتهم يوم يلقونه حتى في الجنة، في الجنة سلام قولا من رب الرحيم، صح، في الجنة. حتى الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لم يحي ربنا، لم يذكر السلام، لم يحيي هو إلا بالتنكير، لأنه أعم وأشمل. سبحان الله، كل السلام. نعم، لا يترك منه شيء. سلام عليه، هذا تحية ربنا على يحيى، بتنكير. ذاك سلم على نفسه، سلام عليه وسلم على نفسه عيسى. إذا سلام نكرة لها من قبل الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا يحيى. نعم. أما في حالة سيدنا عيسى سلم، هو سلم على نفسه، ليس من عند الله سبحانه وتعالى. وفرق بين هذا وذاك. وبالتالي هي التعريف هنا أفاد التخصيص بأنه نعم. من سيدنا عيسى. نعم نفسه. نعم نعم. وبعدين هم يقولون تعريض من يلعن، يعني بلعنة الذين يدعون مريم أنها كذا كذا. نعم. فقال السلام علي على متهمي مريم، يعني